بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الإخوة طاهر إبراهيم طاهر وسالم معروف من منطقة جيزان. الأخوان لهما جمع من الأسئلة. في السؤال الأول: هل يجوز تعليق الآيات من القرآن الكريم في البيوت وفي المساجد؟ وهل يجوز كتابة الآيات في الجدران؟ نرجو التفضل بالتوجيه حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكتابة الآيات وتعليقها في الجدران للذكرى والفائدة أو الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه في أصح قولي العلماء، إذا كان الجدران في محل سليم كمكاتب ومجالس. أما في محلات أخرى كالحمامات هذا لا يجوز. كذلك كتابتها في الجدران للذكرى والفائدة في محل نظيف كالمجلس والمكتب ونحو ذلك لا حرج في ذلك على الصحيح. أما إن كانت الكتابة في محل يبتذل ويهان فلا يجوز. أو كانت الكتابة الاعتقاد أنها تدفع الجن أو نحرز من الجن أو ما أشبه هذا لا يجوز. أما إن كتبت في أوراق علقت أو في جدران علقت للفائدة والذكرى في هذه الآيات العظيمات والأحاديث الصحيحة التي تأمر بالخير وتدعو إليه والمقصود من ذلك الذكرى فلا بأس بذلك. وأما في المساجد لا تعلق في المساجد، يعني تشهد المصلين فلا يكتب في جدرانها ولا تعلق في أوراق المساجد. المشروع فيها أن تكون سليمة من الكتابات والتعليقات حتى لا يشغل المصلي بشيء سوى صلاته. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا كانت الآيات القرآنية في ألواح خشبية أو في أوراق، هل يجوز للبائع والمشتري أن يلمسوها وإن كانوا على غير طهارة؟ نعم، ليست مصحف، ليست مصاحف، ألواح ونحوها لا يسمى هذا مصحف. نعم، جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير: إذا دخل وقت العشاء وخسوف القمر، أيهما نصلي، الخسوف أم العشاء؟ السنة يبدأ بالعشاء الفريضة، لأن صلاة الخسوف تطول قد يفوت الوقت، فالسنة يبدأ بالفريضة ثم تصلى صلاة الخسوف. وهكذا لو كسفت الشمس وقت العصر يبدأ بالعصر ثم صلى صلاة الكسوف. جزاكم الله خيرا. إذا دخلنا المسجد ونحن في انتظار أذان المغرب، هل نصلي تحية المسجد قبل الأذان أم نجلس؟ الأفضل الصلاة، هذا هو الصحيح، لأنها من نواه الأسباب. فالسنة لمن دخل المسجد ولو في وقت النهي يصلي ركعتين قبل العصر، قبل المغرب، قبل المغرب وقبل طلوع الشمس، كل ذلك لا حرج فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق على صحته. ولما دخل رجل المسجد والإمام يخطب، والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام، وجلس قال: قوم فصلي ركعتين، مع أن الإمام يخطب. فالحاصل أن السنة لمن دخل المسجد ولو في وقت النهي كالعصر أو قبل الشمس، السنة له أن يصلي ركعتين. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لأنها من ذوات الأسباب. بخلاف الجالس في المسجد لا يقوم يصلي بعد العصر، أو الجالس بعد الفجر لا يقوم يصلي حتى ترتفع الشمس. أما إن دخل جاء بعد الصلاة، بعد صلاة العصر يجلس في المسجد إلى المغرب، أو يسمع الدرس، أو بعد صلاة الفجر يسمع الدروس، هذا يصلي ركعتين قبل أن يجلس، هذا هو الصواب. يعوم الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأنه لم يقصد التشبه بالكفار، إنما صلى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين، هذا هو المعتمد وهذا هو الصواب. وهكذا كسوف، نعم، لو كسفت الشمس بعد العصر صلوا الناس ولو بعد العصر في وقت النهي، لأن الكسوف من ذوات الأسباب، صلاة الكسوف من ذوات الأسباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحدهما ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتروا، فأمر بالصلاة عند رؤيتهما، وهذا يعم وقت النهي وغير وقت النهي. فإذا كسفت الشمس بعد العصر صلى الناس، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرء أن يصلي تحية المسجد ولو كانت الشمس مستوية في كبد السماء؟ نعم، متى دخل المسجد يصلي في وقت قيام الشمس أو بعد العصر أو بعد الصبح، لأن هذه الركعتين متعلقة بدخول المسجد، ومن أسبابها دخول المسجد، فإذا دخل المسجد صلى ركعتين قبل أن يجلس مطلقة في أي وقت، هذا هو الصواب. وهكذا لو طاف الكعبة في مكة صلى ركعتين الطواف ولو بعد العصر ولو بعد الصبح، لأنها من ذوات الأسباب، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المناف لا تمنع أحد أن طاف في هذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين يقول من بور سودان، يقول منذ أكثر من 13 عاما طلقت زوجتي، ولي منها ولدان وبنتان، ويتم خصم نفقة أولادي منها بواسطة المحكمة، وقد قسمت المحكمة مرتبي مناصفة بيني وبين أولادي لأنني متزوج من امرأة أخرى ولي منها أطفال، أكبر أبنائي منها ذكر وكان يقيم معي عند طلاقي منها، ولم أتركه يصاحبها حتى يتربى تحت يدي، لكنها لم تتركه وسعت خلفه حتى أخذت، وكانت النتيجة الفشل في الدراسة والعمل أيضا، وهو الآن عاطل ويشكل عبا عليها، هل يجوز لي أن آخذ أولادي منها؟ جزاكم الله خيرا. هذا إلى المحكمة، بارك الله فيه، راجع المحكمة وفيها البركة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين يقول ما حكم قراءة آية الكرسي بعد الصلاة وكذلك الدعاء مع رفع اليدين وبعض الأحاديث الأخرى؟ جزاكم الله خيرا. يستحب المؤمن والمؤمنة قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة فريضة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يستحب قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة مع قراءة قل هو الله المعوذتين بعد كل فريضة، وتكرر ثلاث سور بعد المغرب والفجر 3 مرات وعند النوم كذلك، هذا مستحب للرجل والمرأة بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقرأ آية الكرسي وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، ويقرأ قل هو الله المعوذتين كذلك بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لكن يكرر السور الثلاث بعد المغرب والفجر 3 مرات، ويستحب أن يقرأها عند النوم 3 مرات أيضا. أما رفع اليدين فلا يرفع يديه بعد الفرائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه بعد الفريضة ولم يحفظ عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، وفعله سنة وتركه سنة، الذي يفعله نفعله اللهم صل والذي يتركه يتركه اللهم صل، فلا يستحب رفع اليدين بعد الفرائض الخمس، لأن الرسول ما فعلها عليه الصلاة والسلام، ولكن تذكر الله كما تقدم في سؤال المضى، تذكر الله وتقرأ الكرسي وهذه السورة الثلاث بعد كل فريضة من دون رفع اليدين، تأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك جميعا، تذكر الله بعد الصلاة تبدأ بالاستغفار فتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعد السلام مباشرة، الإمام والمأموم والمنفرد، ثم الإمام ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه ويقول الجميع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقد بسطنا هذا في حلقة مضت، وفق الله جميعا. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه: أنا أصلي منذ 5 سنوات ولكني تركت الصلاة لمدة 10 أشهر بين السنة 3 والرابعة، إلا أنني الآن مستمر في الصلاة والحمد لله، هل علي القضاء أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. التوبة كافية، لأن ترك الصلاة كفر، وكفر دواءه التوبة. النبي عليه الصلاة قال: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها. والله يقول في كتابه العظيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعليك الجد في طاعة الله والاستقامة والاستكثار من العمل الصالح والاستغفار والتوبة الصادقة، ولا قضى عليك. هذا هو الواجب، أن تستقيم على التوبة وأن تثبت عليها وأن تحذر ترك الصلاة وأن تحذر أيضا جلساء السوء. لا تجالس من يترك الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الصلاة عمود الإسلام، أعظم فرائض الإسلام الصلاة بعد الشهادتين. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالواجب على الرجال والنساء جميعا المحافظة على الصلاة الخمس والعناية بها في أوقاتها، وعلى الرجل يصليها في الجماعة في المساجد مع المسلمين، وعلى الجميع الحذر من تركها والتساهل بها، لأن تركها كفر أكبر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أحمد عوض زائد، حيث عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له بعض الأسئلة. في أحدها يقول: هل متابعة القرآن الكريم من الراديو فيه أجر على ذلك، أم سماعه من القارئ شخصيا؟ جزاكم الله خيرا. سماع القرآن فيه أجر عظيم، سواء من الشريط أو من القارئ الحاضر، فيه خبر عظيم بالإخلاص لله، قصد الفائدة، قصد العمل بقوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأنت على خير عظيم. فاستماع القرآن من الأشرطة ومن القارئ الذي يحضر بينكم في المجلس كله خير عظيم وفيه فائدة عظيمة. ونوصي الجميع لسماع القرآن، نوصي الجميع للاستماع لكتاب الله من الشريط الذي في تسجيل القرآن لبعض أهل العلم والقراءة الحسنة، وهكذا إذا كنتم جالسين يقرأ أحدكم وتستمعون له، ولا سيما من كان حسن الصوت، ففي هذا خير عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين أصحابه قرأ عليهم القرآن وفسر لهم معانيه عليه الصلاة والسلام، وربما أمر بعض الصحابة يقرأه ويستمع عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمنين والمؤمنات إذا جلسوا أن يستمعوا للقرآن من بعضهم أو من شريط مسجل لقارئ طيب، يستفيدون ويتدبرون ويتعقلون ويعملون، وفق الله جميعا. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول: لماذا كانت صلوات الليل جهرية وصلوات النهار سرية؟ الأقرب والله أعلم أن الحكمة في ذلك أن النهار محل العمل ومحل الأخذ والعطاء والاجتماع، فالسر أجمع للقلب، إذا قرأ سرا أجمع لقلبه وأخشع لقلبه حتى يتدبر. والليل محل الخلوة في البيت ومع الأهل، ومحل خلوة بالله عز وجل، إذا جهر كان أنشط له وأقرب إلى انتفاعه بالقراءة وأبعد عن النوم، فهو في الليل يقرأ جهرة ليتدبر كتاب الله ولينشط في قراءته ويجمع قلبه على ذلك، لأن ما حوله هادئ فليس عنده مشاغل فيرفع صوته حتى يجمع قلبه على قضاءه وتدبرها عن صوته. مرفوع رفعا لا يشق عليه ولا يؤذي من حوله، لكن حوله نوام او مصلون او قراء لا يرفع رفعا يؤذيهم ويشق عليه، لكن رفع خفيف. اما اذا كان ما حوله احد فيكون رفعه وسطا، يقرض الشيطان ويعينه على النشاط والتدبر. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع كاف ميم عين من السودان رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا أعمل مع أحد التجار وهذا التاجر يدفع رشاوى حتى يسير عمله، علما بأنني أدير له أعماله الحسابية فقط وأتقاضى على ذلك أجرا، فهل يعتبر هذا المبلغ الذي آخذه حرام بالنسبة لي؟ أفيدونا أفادكم الله. نرجو أن لا يكون عليك شيء، والإثم عليك لما يدفع من الرشوة، الإثم عليك. وأنت إن شاء الله إذا كنت لا تعمل إلا ما أباح الله لا شيء عليك، لكن تنصحه وتحث إخوانك على نصيحته، لأن الرشوة حرام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أرجو توضيح هذين الحديثين ومدى صحتهما وما جاء بهما وهل يعمل بهما، جزاكم الله خيرا. الحديث الأول: قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فقد كفر بما أنزل الله تعالى على أنبيائه، ومن سلم على شارب الخمر أو صافحه أحبط الله عمله 40 سنة. لا أعلم له صحة ولا يظهر لصحة. الخمر من المعاصي الكبيرة في كبائر الذنوب، فيجب على المؤمن أن يحذره، وهو جاءت فيه حديث كثيرة تدل على شدة الوعيد، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وفيه أنه لعن الخمر وشاربها. فينبغي للمؤمن أن يحذر، الواجب عليه يحذر. وأما هذا اللفظ الذي ذكرت فأنا أعلم له أصلا. جزاكم الله خيرا. الحديث الثاني: إذا كنت في الصلاة فدعاك أبوك فأجب، وإن دعتك أمك فأجبها. نعم، هذا من بر الوالدين، إذا دعاك وعرفت أنه لا يسمح ولا يمهلك تجيبه إذا كانت الصلاة نافلة. أما إذا كانت فريضة لا تكمل الفجر، لكن إذا كانت نافلة وتخشى أن يغضب عليك أو تغضب عليك الوالدة إذا تأخرت فاقطعها. لقصة في حديث جريج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جريج أن أمه دعته وهو يصلي، وهو من كان قبل على بني إسرائيل، فقال: يا ربي أمي وصلاتي ولم يجبها، وكرر 3 مرات ولم يجبها وآثر صلاته، فقال دعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المنشات، فأجاب الله دعوتها. هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن لا يترك جواب أمه وأبيه، لأن حقهما عظيم. أما إذا كان يعلم أنهما لا يغضبان ويسمحان عنه حتى يكمل فلا بأس، لكن إذا خشي غضبهما فإنه يقطع الصلاة ويجيبهما في النافلة فقط. أما الفريضة فأمرها عظيم، لا يجب قطعها بل يكملها ثم يعتذر إليهما. جزاكم الله خيرا. سؤال قد يكون مشكل على بعض الناس، يقول في: هل يوجد في كتاب الله زكاة للحطب والفحم؟ الله جل وعلا أجمل الزكاة في القرآن ولم يفصلها، لكن فصلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قال سبحانه: كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأجمل الأموال سبحانه وتعالى. وقال: في الذهب والفضة خاصة، ولا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وينفقها في سبيل الله إخراج زكاتها وإخراج ما أوجب الله فيها، لكن تفصيلها جاء في السنة، أي الذهب والفضة الإبل والبقر والغنم السائمة اللي ترعى فيها الزكاة، في نص من النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الحبوب والثمار في النص فيها الزكاة، نصف العشر إذا سقيت للمعونة بالنكاين أو بالحيوانات. الغلال، وفيها العذر إذا كانت تسقى بالأمطار وماء الأنهار فيها العذر، ثمرة من الزروع والثمور والعنب بنص النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا عروض التجارة كان عند حطب خشب وغيرها يبيع فيها يشتري تزكى إذا حلالها الحول قيمتها، وهذا يسمى عروض التجارة. إذا كان عند مثلا حطب وأواني وملابس وأراضي من بيع إذا حال الحول عليها تزكى قيمتها. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سمرة بن جند رضي الله عنه قال أمر رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعد لبيع. سمرة رضي الله عنه أمر رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعد لبيع، يعني مما يعد لبيع وشراء، ويسمى عروض التجارة. ومن حديث آخر عن أبي ذر يقول صلى الله عليه وسلم وفي البذل الزكاة، والبذل ما يباع. المقصود أن إذا كانت الأموال للتجارة وجبت فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة من العراق بعث بها مجموعة من الإخوة من هناك يسألون فيها جمعا من الأسئلة. في أحدها: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسماء الحسنى يقول ومن حفظها دخل الجنة، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة، وفي اللفظ الآخر من حفظها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. العلماء معناه من أحصاها علما وعملا، علم معناها حفظها وعمل بمقتضاها. الرحمن الرحيم أن تكون رحيما، ومقتضى أنك سميع عليم أن تخشاه وتراقبه، يعني يسمع كلامك ويعلم أحوالك، وهكذا بقية الأسماء تعمل معناها، تنزه الله وتقدسه وتؤمن بأنه مرسوم بك الأسماء الحسنى وأنها حق وأن لا يشابه فيها خلق سبحانه، وتعمل بمقتضاها، تؤدي ما أوجب الله عليك وتنتهي عما حرم الله عليك. فإذا من أحصاها بهذا المعنى أدخل الجنة. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم قراءة الفاتحة على أرواح الموتى. ليس له أصل، ليس لهذا أصل، ما استحبه بعض العلماء، ولكن الصحيح لا يستحب، لا يستحب قراءة الفاتحة ولا غيرها ولا غيرها للأموات ولا غيرهم. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرعية قراءة القرآن يحوى بالموتى أو غيره، ولكن تقرأه لتستفيد، لتعمل به، لتعرف معناه وتعمل به، لا لتوبه لغيره، ولكن تقرأه للعمل، للعلم، فائدة. أما قراءته للثواب إن حتى ثوبها غيرك من الأموات أو غيره، هذا لا دليل عليه، والمشروع تركه، ولكن تقرأه لتعمل به وتعرف معناه وليحصل لك الثواب من الله على قراءه والعمل. هل يصح أن يرفع المصلي بصره إلى السماء أثناء الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. رفع البصر إلى السماء وقت الصلاة لا يجوز، النبي نهى عن هذا وحذر من هذا الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم من الصلاة أو لا ترجعوا إليهم، وفي أو لا تخطفن. المقصود أنه لا يجوز رفع البصر إلى السماء حال الصلاة، والسنة طرحه إلى الأرض إلى محل السجود، هذا هو السنة، لا ترفعه إلى السماء. نعم. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية اليمنية السائل محمد أحمد بعث يسأل ويقول: الناس قبل شهر رمضان كانوا يؤذنون لصلاة العشاء في 7 تقريبا، وعندما دخل هذا الشهر الكريم صاروا يؤذنون لصلاة العشاء في 11، ما حكم هذا العمل؟ يقول في قبل شهر رمضان كان الناس يؤذنون لصلاة العشاء في 7 مساء، وعندما دخل هذا الشهر صاروا يؤذنون لصلاة العشاء في 11، ما حكم هذا العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوضح المواقيت وبينها عليه الصلاة والسلام. وقت العشاء يدخل حين يغيب الشفق الأحمر في جهة الغرب، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء إلى نصف الليل. فللمسلمين أن يؤذنوا في أول وقت وهو أفضل، ولهم التأخير إذا رأوا نصها في ذلك فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في التأخير في العشاء وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالساعة هذه الساعة لما أخرها إلى ثلث الليل عليه الصلاة والسلام. فإذا صارت المصلحة أن يؤخروها اتفق أهل بلد أو أهل مسجد على أن يؤخروها في آخر وقت يعني العشاء في رمضان أو في غيره فلا بأس، لكن لا يؤخرها عن الوقت، لا بد يكون في الوقت حتى يصلوا بعد قبل خروج الوقت. فهم مخيرون بين أوله وآخره خصوصا العشاء. أما بقية الأوقات فالأفضل في أول الوقت، قدموا الصلاة في أول وقتها بعد في أول وقت، ثم يتأخر الإمام حتى يتجمع الناس ربع ساعة ثلث ساعة ثم يصلي، هذا هو الأفضل. إلا في الظهر عند شدة الحر فالأفضل التأخير أيضا، الظهر في شدة الحر. أما العشاء فالأفضل فيها التأخير إلا إذا رأوا الجماعة المسجد أو القرية تقديم فلا بأس. وإذا كانوا في رمضان صلونها مؤخرة في آخر وقتها فلا حرج في ذلك إذا اتفقوا على هذا ورأوا نصها في ذلك فلا بأس، أو في غير رمضان. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع عبد القادر أبو بكر يونس رسالة ضمنها بعضا من الأسئلة، يقول إنه ذبح دجاجة ففصل الرأس عن الجسد ويسأل عن حكم مثل هذا العمل. لا بأس، هل قطع رأسها بالسكين لا بأس، مثل لو قطع رأس الشاة أو البعير أو البقرة لا بأس. المقصود في مذبح إذا قطع رأسها بشيء محدد نعم سكين لا بأس، ثم بيده لا ما الحمد، لكن إذا قطع السكين ونحوها من المحددات لا بأس. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل.